موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ما هو المقصود بأن تشهد أن محمدا رسول الله؟ معناه كما قال العلماء هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى كافة الناس، إنسهم وجنهم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال كذلك والانقياد لما أمر به صلى الله عليه وسلم، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإن طاعته، يعني أن يؤمن العبد أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله عز وجل، وأن معصيته صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله، رسالته رسالة عامة، ولم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الباب فيه مسائل كثيرة سيأتي عليها الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.